رنا من سنة بتلوع فيا رنا ده أنا بقى أشوف بعينيك عنيا رنا ولا أنا ولا غيري نيا يقدر على زعلك هي كلمة